الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، طيب، نواصل الكلام عن الإيمان وما يتعلق به، ووقفنا في الدرس الفائت عند تعريف الإيمان عند أهل السنة. طيب، قلنا إن أهل السنة والجماعة قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذه الثلاثة اتفق أهل السنة على أنها أركان في الإيمان، اتفقوا على أنها أركان في الإيمان، وهذا تضمن دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا هو النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة مجمعون على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا الإجماع حقاه جمع من العلماء، منهم الإمام البغوي رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه المعروف شرح السنة، قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وغيره من العلماء أيضا حفى هذا الإجماع. طيب، يبقى شيء مهم، ما هو مراد أهل السنة عندما قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ طيب، مرادهم هذا حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا معنى كلام أهل السنة: قول وعمل واعتقاد. فأجمعوا كما حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن هذه الجوانب الثلاثة في الإيمان لا يغني أحدها عن الآخر، ولذلك قالوا: إن الذي لا ينطق الإيمان بلسانه فهذا كافر بالاتفاق، كما قال النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ومن نطق الإيمان بلسانه وعمل بجوارحه كمن صلى وحج لكنه لا يعتقد الإيمان في قلبه فهذا كافر، وهؤلاء هم المنافقون. فكما أن النطق إذا تخلف كفر الإنسان، واعتقاد القلب إذا تخلف كفر الإنسان، كذلك عمل الجوارح إذا تخلف أيضا كفر الإنسان. وقد أسند الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى أسند أثرا مهما جدا في كتابه شرح أصول الاعتقاد عن الإمام أبي ثور رحمه الله. وأبو ثور هو من أساطين العلم، ويكفي أنه من شيوخ أبي داود ومن شيوخ الترمذي ومن شيوخ ابن ماجة وجمع من أساطين العلم تدمزوا عليه. قال أبو ثور رحمه الله تعالى: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، وهنا يرد على المرجعة ويناقش فيهم، قال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان يقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية من سورة البقرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالله تعالى عندما أمر العباد بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، ماذا أراد الله تعالى منهم عندما أمرهم بهذا الأمر في القرآن الكريم؟ طيب، قال ما أراد الله عز وجل من العباد إذا قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل. يعني الله عندما أمر بهذا الأمر، هل أراد الله من العباد أن يقروا بالصلاة والزكاة، أم أراد منهم أن يقروا بالصلاة والزكاة وأن يفعلوا الصلاة ويفعلوا الزكاة؟ باختصار، هل أراد الله من العباد بأمره هذا، هل أراد الإقرار وحده، أو أراد العمل وحده، أو أراد الإقرار والعمل سويا؟ هذا حاصل سؤال هذا الإمام رحمه الله تعالى. طيب، قال فإن قالت، أي هؤلاء المرجع أو هذه الطائفة، قال فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت، لأن الله أراد العمل يقينا، بل القرآن نزل ليعمل به. وعلى فكرة هذه المسألة، نزول القرآن للعمل به، حقق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أوائل كتابه السيرة النبوية، حقق أن هذا أصل بينه القرآن في أوائل آيات الوحي نزولا. فنزل سورة العلق أولا وتتحدث عن العلم في آياتها الأولى، وبعدها نزل سورة المدثر كما تفيده رواية جابر في الصحيحين. فصورة العلق تحدثت عن العلم، وصورة المدثر تحدثت عن العمل بقوله تعالى قم فأنذر، أي قم بالعبادة وقم بالدعوة، وكل ذلك عمل. فأبو ثور هنا يقول فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل سويا، يعني إن قال المرجع هذا، إن قال إن الله أراد الإقرار وأراد العمل، قيل فإن أراد منهم الأمرين جميعا، أي الإقرار والعمل، فإن أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر؟ لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات فأورد قاعدة عظيمة للعلم كله، وقال إن وصول العلوم العلمية والعقلية والنظرية قائمة على عدم التفرقة بين المتماثلات ولا التسوية بين المختلفات. هذه من قواعد العلم النافعة جدا. فأبو ثور هنا يعني بيقول طالما أن المرجع يقرون مثلا أو حيقروا أن الله أراد الإقرار والعمل سويا، طيب لماذا جعلوا المقر مؤمنا ولم يجعل، لماذا جعلوا الذي لا يعمل مؤمنا ولم يجعلوا الذي لا يقر مؤمنا؟ فالأمران شنو؟ متماثلان لا يفترقان. قال ولما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله، يعني يصلي ويزكي ويصوم ويحج إلى آخره، قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ يعني مثل المنافقين، منافقين يعني يصلوا ويزكوا ويحج البيت الحرام ويفعل الطاعات ما استطاعوا، لكن لا يقرون بها في أنفسهم. فهذا العمل الظاهر عندما تخلف معه عقد القلب والإقرار، فالله تعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات. طيب، فالذي يقول أنا أعمل بجميع ما أمر الله به لكن لا أقر به، هذا لا يكون مؤمنا بإجماع العلماء. طيب، قال أبو ثور فأرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا أي لا يكون مؤمنا، قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل فما الفرق؟ إذن هذه حجة ملزمة ولن يستطيع المرجئة أن يجدوا إجابة عنها. وبناء على هذا فإن أقوال أهل العلم تطابقت في أن الإيمان لا يكون منجيا لصاحبه إلا إذا وجد النطق ووجد عقد القلب ووجد عمل الجوارح. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع. طيب نعود للكتاب، كتاب أبو عبيد. طيب قال يعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. قال وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب إذن كلام أبي عبيد هنا رحمه الله تعالى ظاهر كأنه ينصر مقولة السلف ويخطي المرجئة فيما قالوا. طيب بعد السلف يعني أهم شيء في هذا الزمان خاصة أن يضبط الناس ماذا أرادوا بهذا التعريف، ماذا أرادوا بهذا التعريف، لأن الخوارج تعريف يوافق تعريف السلف بالنص الحرفي، والمرجع المعاصرون أيضا أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لكن إدخالا لفظيا. فالسلف مرادهم أن الذي لا يعمل هذا لا يكون ناجيا يوم القيامة، هذا لا يكون ناجيا يوم القيامة. والمرجع المعاصرون عندما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان فإذا قيل لهم إذا تخلف العمل هل ينجو الإنسان؟ قالوا ينجو. إذن هذا شنو؟ هذا فرق بينهم وبين السلف في التعريف. والسلف صرحوا بهذا، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا يكون عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. هذا كلام سفيان الثوري، قال لا يكون عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، والنفي هنا للأصل لا إيمان إلا بعمل. طيب في كتاب كشف الشبهات، كتاب يعني صغير جدا وهو كتاب مشهور جدا ومتداول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له نص في هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات. طيب قال لا خلاف بين الأمة، وهو الآن يحكي الإجماع، لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات. وظاهر جدا أنه أخذ هذا الكلام شنو؟ يعني من الإمام الشافعي ومن غيره من العلماء. إذن كيف يوجه هذا الكلام كله؟ كيف يوجه كل هذا الكلام وكل هذه النقول؟ طيب، قال الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه المعروف الشريعة، قال: يعلم رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزي معرفة القلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. طيب، يبقى ثاني نعود، ما الفرق بين كلام أهل السنة وبين كلام الخوارج؟ فقلنا إن الخوارج جعلوا آحاد الأعمال شرط صحة في الإسلام، وجعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، وبناء على هذا قالوا إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، ورتبوا على هذا تكفير مرتكب الكبيرة. أما أهل السنة فإنما قالوا قول وعمل واعتقاد، وجعلوا الثلاثة ركنا في الإيمان. فأهل السنة قالوا جنس العمل ركن في الإيمان، أما آحاد العمل فليست شرط صحة في الإيمان. لذلك إذا صليت الصلوات المكتوبات وزكيت مالك وصمت رمضان وحجيت البيت الحرام، لكن مثلا ما بريت والدينك لأي سبب من الأسباب، وإن كان معصية، فأنت تكون على كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تخرج بهذا من الإسلام. بالمقابل، من ارتكب المحظورات الشرعية، يعني صلى وزكى وصام مثلا، لكن يشرب الخمور إذا كان يدمنها أو لا يدمنها، فأهل السنة قالوا هذا عاصي لكنه ليس كافرا. وعلى هذا قالوا إنه يعني من زنى، من سرق، من شرب الخمر إلى آخر إنه هذه المعاصي المعروفة. والقاعدة عندهم هنا في مقابل الآخر، وهو باب التكفير عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة قالوا إن كبائر الذنوب التي لا تخرج صاحبها من الإسلام لا يكفر صاحبها إذا ارتكبها إلا إذا استحلها، لا يكفر صاحبها إلا إذا استحلها. هذا في باب التكفير الذي يقابل الإيمان. فعند أهل السنة مثلا أن الذي يشرب الخمر هذا ليس كافرا، الذي يشرب الخمر ليس كافرا، والذي يستحل الخمر فهذا كافر وإن لم يشربها، الذي يستحل الخمر هذا كافر وإن لم يشربها. طيب، أما إذا كان الذنب مكفرا لذاته مثل دعاء غير الله تعالى ومثل سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أهل السنة لا يقولون بالاستحلال ولا يقولون بالاعتقاد، إنما يكفرون ابتداء بضوابطهم المعروفة. إذن أهل السنة لمن يتكلم عن لفظة الاستحلال فعندهم الاستحلال يخص الذنوب التي ليست مكفرة بذاتها مثل الزنا والخمرة. أما إذا كان الذنب مكفرا لذاته كدعاء غير الله تعالى، فهنا أهل السنة ما بقول بالاستحلال ولا بقول بالاعتقاد. ففرق بين ذنب مكفر لذاته وبين ذنب هو كبيرة. الخوارج عندهم جميع الذنوب بدرجة واحدة. لذلك الذي يعبد الوثن والذي يشرب الخمرة عند الخوارج واحد، كلاهما كافر بالله تعالى. ولا شك أن هذا غلوا وشططا. طيب، الإيمان قول وعمل واعتقاد عند أهل السنة والجماعة. طيب، هذه المفردات الثلاثة تحتاج لشرح. يعني ما المراد بقول؟ ما المراد بعمل؟ ما المراد باعتقاد؟ هذه الثلاثة ماذا أراد أهل السنة بها؟ طيب، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، قال: يعلم بأن الدين قول وعمل. يعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. يعني هذه العبارات تحتاج فهم. خلاص، كلام الشيخ الحكم رحمه الله تعالى ثاني، قال: يعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. طيب، ثم شرح في معارج القبول هذا الكلام، قال رحمه الله: فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب. يعني السلف لما قالوا الإيمان قول، أول شيء قالوا قول، فالقول بالصدق أول شيء، أول شيء قول القلب. أول ما يقصد السلف بقولهم الإيمان قول يقصدون قول القلب. قال: وهو تصديقه وإيقانه، هذا بالنسبة لعمل القلب. طيب، الثاني قال: قول اللسان. قول اللسان، قال: وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. طيب، الثالث قال: عمل القلب. يبقى لما قالوا قول وعمل واعتقاد، فالقول قول القلب الذي هو النية والصدق وهكذا، وقول اللسان الذي هو النطق. طيب، العمل قال: عمل القلب، هذا أولا. قال: وهو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. إذن هذا يسمي أهل السنة عمل القلوب. عمل القلوب هو الحكى الشيخ الحكمي هنا، أنه يكون في نية في القلب، يكون في إخلاص، يكون في محبة لله تعالى، يكون في انقياد لله سبحانه وتعالى واستسلام لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا عمل القلوب. عندما يوجد عمل القلوب فهذا يسري إلى الجوارح ضرورة، هذا يسري إلى الجوارح ضرورة. ولذلك قال الحكم، قال: الرابع عمل اللسان والجوارح، مثل الصلاة والطواف بالبيت الحرام وإلى آخر هذه الأعمال الظاهرة. طيب، يبقى هذا هو يعني كلام السلف بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لقولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، يدور على شنو؟ عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. طيب، على أي شيء بنى السلف هذا التعريف؟ هذا برضو موضوع مهم. على أي شيء بنى السلف تعريفهم للإيمان؟ طيب، السلف بنوا هذا التعريف على أصلين عظيمين. خلاص، قولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا مبني عندهم على أصلين عظيمين. طيب، الأصل الأول التلازم بين الظاهر والباطن. الأصل الأول التلازم بين الظاهر والباطن. والأصل الثاني قالوا إن العمل يصدق الإيمان، إن العمل يصدق الإيمان. طيب، والاثنين دول يعني ظاهرات جدا في نصوص كثيرة، نصوص في القرآن، نصوص في السنة، ونصوص عن السلف والأئمة والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم بالخبر، وهو أن القلب إذا صلح صلح الجسد، ومعلوم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لو قال أي شيء لا بد أن يحدث ويقع. طيب إذا طالما أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن القلب إذا صلح فإن الجوارح ستصلح، فهذا دل على أن بين القلب وبين الجوارح تلازم لا ينفك بنص هذا الحديث، وهو حديث مشهور جدا طبعا، معروف عند العلماء وعند العامة. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى، هذا في الجزء رقم 18، قال: متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، وهذه الضرورة شرعية وعقلية. الضرورة الشرعية مأخوذة من حديث صلاح القلب على إن في الجسد مضغة، والضرورة العقلية تقتضي أن الباطن إذا صلح فإن الظاهر لا بد أن يصلح تبعا له، إذ أن القلب ملك والأعضاء جنود، والجنود تبع شنو؟ تبع للملك عادة. طيب، وقال شيخ الإسلام كذلك في مجموع الفتاوى، قال: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. يبقى هذا جنو، هذا لا يتأتى أصلا، هذا أصلا لا يتأتى. وابن القيم رحمه الله تعالى عنه كلام أيضا نفيس في هذه الجزئية أو في هذا الأصل في كتاب الفوائد، في كتاب الفوائد. طيب يقول رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، زي المنافقين، لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. قال: ولا يجزي باطن لا ظاهر له، لا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. قال: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن. هذه قاعدة، تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. قال: ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. لذلك كلما نقصت الأعمال الصالحة عند أحد من الناس فهذا دليل على نقصان إيمانه، وكلما كثرت فهذا دليل على كثرة إيمانه الباطن. طيب هذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو مأخوذ من الصحابة رضي الله عنهم، وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب الإيمان. طيب البخاري رحمه الله قال: قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. هذا أثر قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وحكاه البخاري تعليقا في كتاب الإيمان. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. طيب الوجهة الحديثية لهذا الأثر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان. إذن هذا كلام ابن مسعود، اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. هذا الأثر معلق في كتاب الإيمان في صحيح البخاري، والبخاري علقه جازما به، وهذا رمز إلى صحته كما هو معروف من عادته رحمه الله. طيب، قال ابن حجر في شرح هذا الكلام، قال مراد ابن مسعود، هذا كلام ابن حجر، قال مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان. مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب، خلاص الآن أتكلم عن الباطن طبعا، قال فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. هذا كلام الثوري حكاه ابن حجر عنه وهو في كتاب الحلية. طيب، إذن يعني ظاهر جدا في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن كلام ابن مسعود هذا مبني على أن القلب إذا صلح فإن الجوارح تصلح ضرورة وتنبعث لطاعة الله تعالى. فهذا الأصل الأول، التلازم بين الظاهر والباطن. طبعا المرجع برضو خالف على السنة في هذا الأصل، يعني المرجع بيقول الأعمال الظاهرة ثمرات للتصديق وليست ضرورة للتصديق. يعني قالوا القلب لمن يصدق ويعتقد، فالأعمال الظاهرة قالوا هي ثمرة من ثمرات تصديق القلب وليست ضرورة للقلب، لتصديق القلب. أما أهل السنة بيقولوا شنو؟ بيقولوا ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصلاح الجوارح إذا صلح القلب، وبناء على هذا قالوا شنو؟ قالوا ضرورة. طيب، الأصل الثاني يعني أن العمل مصدق للإيمان. العمل مصدق للإيمان. الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى سيذكر هذا الأصل في كتابه. طيب، قال زيد بن أسلم رحمه الله، قال زيد بن أسلم رحمه الله لا بد لهذا الدين من أربع، لا بد لهذا الدين من أربع. طيب، دخول في دعوة المسلمين، دخول في دعوة المسلمين، ولا بد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم والجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل صالحا تصدق به إيمانك، لا بد من أن تعمل صالحا تصدق به إيمانك. وهذا الأثر خرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب المصنف وفي كتاب الإيمان، وقال الألباني رحمه الله تعالى إسناده صحيح. طيب، إذن يعني استقر عند السلف أن العمل يصدق الإيمان، وتتابع أقوال العلماء في ذلك. طيب، قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، هذا في أوائل سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، الطبري قال والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. هذا كلام جرير الطبري، تصديق الإقرار بالفعل. فكلام الطبري هذا يوافق كلام زيد ابن أسلم. طيب، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره، هذا في تفسير سورة الحجرات، قال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال القرطبي أي صدقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة، وحقق ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة. إذن كلام القرطبي هذا في معنى كلام ابن جرير الطبري، وهو أن الأعمال تصدق شنو؟ تصدق الإيمان. طيب، ابن القيم رحمه الله عنده توجيه نفيس جدا لهذا الأصل، وقد ذكر قصة فداء إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب، رؤيا الأنبياء وحي كما قال عبيد بن عمير وغيره. فإبراهيم رأى هذه الرؤيا أن يذبح إسماعيل ولده. طيب، إسماعيل قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب، في الآية بعدها الله تعالى يقول فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل سويا. طيب، المفسرين قالوا أسلما بمعنى استسلما وانقادا، فإبراهيم استسلم لأمر الله بذبح فلذة كبده، وإسماعيل استسلم لأمر الله بذبح نفسه. طيب، وتله للجبين، يبقى هذا شنو؟ فعل للذبح. فحدث هنا شنو؟ انتقال، لأن الأمر شنو؟ كان رؤية منامية، وهذه دائرة نظرية. لمن إبراهيم عليه السلام جاب إسماعيل ولده وألقاه على الأرض وأتى بالسكين وأمرها، فانتقل من مرحلة الرؤية أو من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية التطبيقية الفعلية. يلا ابن القيم يقول بعدما انتقل إبراهيم إلى العمل وإلى الفعل وتله للجبين، الله تعالى قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فابن القيم حاصل كلامه أن الله تعالى لم يتكلم بتصديق إبراهيم لما رأى إلا بعد أن طبق إبراهيم ما رأى. فهذا دل على أن العمل هو برهان شنو؟ هو برهان التصديق. طيب، يلا من الفوائد العامة خارج الدرس، طبعا إسماعيل ما ذبح، صحيح؟ إسماعيل ما ذبح، يبقى ما الحكمة من ذلك أصلا؟ الحكمة تحدث عنها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو أفضل من تحدث عن هذه المسألة. فابن القيم يقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل قلبه يمتلئ بمحبة محبوبه. طيب، قال عندما رزقه الله إسماعيل خاصة وكان هذا على كبر شنو؟ على كبر السن، كما جاء في القرآن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فقال إن إبراهيم ابتدأ يحب إسماعيل محبة فطرية غريبية، طبعا لا يلام بها أحد، محبة الولد حاجة فطرية وغريبية، لكن الله تعالى أراد أن يخلص قلب إبراهيم لله تعالى، ولا يبقي في قلب إبراهيم محبة مخلوق آخر تزاحم محبة الله ولو كانت محبة فطرية غريزية لا يلام الإنسان عليها. فإبراهيم تخلص من هذه المحبة بذبح إسماعيل، فلما راضي أن يذبح إسماعيل وأمر السكين وانتقل إلى مرحلة العمل، فكان في هذا يعني إخلاص لقلب إبراهيم بالنسبة لمحبة الله. فابن القيم قال لما تحقق المقصود الأعظم قال لم يبقى مصلحة بعد ذلك في ذبح إسماعيل، وعند عبارة أخرى قال فكان المقصود في الأصل ذبح محبة إسماعيل في قلب إبراهيم ولم يكن المقصود ذبح إسماعيل في نفسه. طيب، فبناء على هذا الذي قرره وقرره غيره من العلماء فإن العمل هو شنو؟ برهان التصديق. طيب، القاطب بكر بن العرب المالكي رحمه الله عنده تقرير نفيس جدا أيضا لهذا الموضوع، في أحكام القرآن في الجزء الرابع. فابن العربي جعل هذه الأركان الثلاثة كلها متلازمة، فقال إن الذي يعتقد شيئا في قلبه فلا بد أن ينطق لسانه بمن عقد عليه قلبه. قال فإذا نطق بلسانه ما هو مستقر في قلبه، قال فلا بد أن يصدق بعمله ما نطق به بلسانه. قال فيكون الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال هذا إمام صحيح لغة وشرعا. أي فكلام شنو؟ كلام أهل السنة هو الذي ثبت في الشرع، وهو الذي يعرفه العرب في كلامهم، وهو الذي تقتضيه الضرورة العقلية. طيب، قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن. قال فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، وإيراد هذه الآية الكريمة يعني عنده مناسبة وارتباط بالإيمان كله، على اعتبار أن هذه الآية تتحدث عن المرجعية والمصدرية التي يصدر المؤمن منها، يعني باختصار من أين يتلقى المؤمن الدين، من أين يتلقى المؤمن الدين. طيب، لفظة الدين دي ذاتها، يعني ابن بالعز الحنفي رحمه الله قال: الدين هو ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله. هذا تعريف الدين أصلا الذي يدين به العباد. قال: الدين هو ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله. طيب، ما شرعه الله على ألسنة الرسل مبثوث في القرآن الذي أنزله الله، ومبثوث في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، على اعتبار أن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى. ولذلك عند النزاع فالرد إلى المصدرية شرط للإيمان، الرد إلى هذه المصدرية شرط لتحقيق الإيمان في أصله. ولذلك هذا الأصل لما خالفته طوائف أهل البدع فلزم أيضا الوقوف عنده. طيب، الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، أولي الأمر يعني حكى العلماء كالطبري والبخاري وغيرهما أن المراد بأولي الأمر طائفتان من الناس، قال الأمراء والعلماء، يعني بهذا قال مفسرون وبهذا قال مفسرون. طيب، الملاحظ في الآية أن الله أثبت لفظ الطاعة لنفسه وأثبته لرسوله وحذفه من أولي الأمر، يعني أطيعوا الله وأطيعوا، ثاني اللفظ كررت وأطيعوا الرسول، لكن لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فحذفت مع ولاة الأمور. طيب، الشاطبي رحمه الله له قاعدة ذهبية جدا في كتاب الموافقات، فقال: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. هذه قاعدة أصول يعني ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات. قال: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط. طيب، ما هذا الشرط؟ قال: وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. طيب، كلامه ده معناه شنو؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل، أما طاعة ولاة الأمور إن قيل الأمراء أو قيل العلماء فهي تبع وتكمل لطاعة الله ورسوله وليست أصلا مستقلا بذاته. يلا بعد، طالما هي تبع وليست أصلا فحتى تعتبر شرعا يعني تبعا أو تكملة، فشرطها كما قال الشاطبي أن لا تطيع ولاة الأمور

قال ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. طيب يلا، الكلام ده كله أول شيء ما يقصد الشيخ أو الإمام رحمه الله أن الإيمان في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة يعني كان تكليفا باعتقاد الإيمان ونطقه باللسان، أما الشرائع وأعمال الجوارح فالله تعالى لم يفرضها في مكة، وإنما فرضها بعد الهجرة. وابن القيم يعني عنده كلام في 5 صفحات في كتاب مفتاح دار السعادة يعني عن الحكمة الإلهية في هذا الكلام، وفصلها تفصيلا حسنا جدا، حتى تكلم عن آية تحويل القبلة، وهذا أول تكليف يعني شنو بعد الهجرة إلى المدينة بعدما فرض الله الصلاة. طيب قد نرى تقلب وجهك في السماء، فابن القيم يقول إن تحويل القبلة من المقدس إلى مكة المكرمة قال مهد الله له ب20 تمهيد، يعني الله مهد له 20 مرة في آيات سورة البقرة، وبعد ذلك صرف الله تعالى الناس من المقدس إلى مكة المكرمة. يلا المقصود شنو هنا؟ المقصود سنة التدرج، المقصود سنة التدرج، وهذه السنة الكونية ذكرتها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما روى عنها هذا البخاري في صحيحه، قالت: إنما نزل، أي القرآن، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، والمفصل تبتدي بسورة قاف وتنتهي بسورة الناس على الأصح من قولي العلماء، قالت فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، والحلال والحرام تقصد به التشريعات. قالت: ولو كان أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يعني قصد شنو عائشة رضي الله عنها؟ قصد أن هذه الأعمال والشرائع التي فرضها الله لو أنزلها الله دفعة واحدة وجملة واحدة في مكة قبل الهجرة إلى المدينة فإن الناس لا يلتزمون طاعة، ليس عنادا لله، وإنما هذا غير ممكن أصلا في سنة الله تعالى الكونية. ولذلك ابن القيم عندما تحدث عن هذا الأمر في نفس الكتاب كتاب مفتاح دار السعادة قال: فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته، إن الله يشرع كل حكم في وقته المناسب له. ولذلك يعني هذا كما يراعى في التشريع يراعى في الدعوة ذاتها، وفي القواعد المشهورة في الدعوة يعني قالوا: ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال جاء وقته، ولا كل ما جاء وقته حضر أهله. والبخاري ذكر طرفا من ذلك يعني باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين، وهذا معروف. طيب إذن يعني في الإيمان قبل الهجرة، خلاص في الإيمان قبل الهجرة إلى المدينة، وفي الإيمان بعد الهجرة إلى المدينة بالنسبة للمجموع الكلي، خلاص هذا حاصل كلام ابن عبيد هنا. تحدث عن الإيمان قبل الهجرة من مكة وعن الإيمان بعد الهجرة إلى المدينة. طيب في مكة الإيمان المطلوب من العباد هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. طيب من شهد هذه الشهادة فالله تعالى 13 عاما ما فرض عليهم الفرائض، لا صيام رمضان ولا الزكاة ولا حج البيت ولا باقي شنو الفرائض المعروفة. يبقى الإيمان في مكة عنده مورد خاص وهو اعتقاد الإيمان في القلب ونطقه باللسان، والله ما كلفهم أكثر من ذلك. طيب أنت كمكلف لست مسؤولا عن شيء لم يكلفك الله به، لست مسؤولا عن شيء لم يكلفك الله به، وهذا بناء على القاعدة المعروفة أن الأصل في العبادات التوقف. بالتالي عبادة ما فرضها الله عليك فأنت شنو لا تفعلها أصلا ولا تتقرب بها إلى الله تعالى. طيب بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالله تعالى فرض الفرائض وشرع الشرائع. فرض الله تعالى في السنة الثانية الزكاة، وفرض الله تعالى زكاة الفطر في نفس السنة الثانية، وفرض صيام رمضان في نفس السنة، ويختلفوا في الحج، فالجمهور قال فرض في السنة السادسة، لكن حقق ابن القيم وهذا الراجح أن الحج فرض في نفس السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نحن أمام شنو؟ نحن أمام شيئين. الأول الإيمان الذي كان مطلوبا من العباد قبل الهجرة إلى المدينة، والثاني الإيمان الذي كان مطلوبا منهم أيضا بعد الهجرة إلى المدينة. طيب في مكة كل من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منه ذلك. طيب بعد الهجرة إلى المدينة من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منه ذلك وكان يلزمه بعد ذلك بالعمل ويلزمه بأن يلتزم الشرائع. وهذا الذي قاله أبو عبيد هو الذي تطابق العلماء على قوله. طيب قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم قال ومن المعلوم بالضرورة، ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. هذا جنه بالنسبة لثبوت وصف الإسلام ابتداء، هذا بالنسبة لثبوت وصف الإسلام ابتداء. ثم قال ابن رجب رحمه الله قال فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، ويصير بذلك مسلما. قال فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة، هذه شرطية طبعا، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. يبقى الكلام ده هنا يستفاد منه شنو؟ يستفاد منه التفريق بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين استمرار ثبوت وصف الإسلام. يبقى في ثبوت الوصف وفي استمرار الثبوت، فهذا شيء وهذا شيء آخر. هذا شنو؟ هذا مثل أهل السنة. طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس. ده في مكة تكلم الشيخ عن فترة مكة، قال ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. قال فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. هذا في مكة خلاص. قال وإن مثل ذلك الإيمان اللي هو في وين هذا أين؟ في مكة. ده كلام شيخ الإسلام في باب كلامه. قال وإن مثل هذا الإيمان لو أتى به بعد الهجرة، أي هذا المكلف لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية بحرفه. يبقى في شيئان لا بد من شنو؟ من التمييز بينهما. الإيمان الذي فرضه الله في مكة قبل الهجرة، والإيمان الذي فرضه في المدينة بعد الهجرة. فشيخ الإسلام يقول الذي يأتي بالإيمان الذي فرض في مكة قبل الهجرة، الذي يأتي به في المدينة بعد الهجرة، قال هذا لا يقبل منه ويكون شنو؟ ويكون كافر، ويكون كافرا بالله تعالى. فده شنو؟ ده التمييز. يبقى التمييز بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين استمرار ثبوت وصف الإسلام، هذا أرجعه أهل السنة إلى شيئين. خلاص التمييز بين هذين الأمرين، ثبوت وصف الإسلام ابتداء واستمرار ثبوت وصف الإسلام، هذا عند أهل السنة راجع إلى شيئين. طيب الشيء الأول قالوا عدم التلبس بناقض من نواقض الإسلام، لا ناقض قولي ولا ناقض عملي ولا ناقض عقدي. طيب والثاني التزام الشرائع. يبقى من ثبت له وصف الإسلام هذا شيء، وحتى يستمر ثبوت وصف الإسلام فلا بد من شيئين. الشيء الأول عدم التلبس بناقض ينقض الإسلام، والشيء الثاني لا بد من التزام الشرائع من حيث الجملة. طيب هذا يوضح بالنظر إلى ثلاثة أصول. خلاص الكلام ده داير دقة ولا واضح؟ واضح أظن، واضح أي نعم. طيب هذا يحتاج إلى ثلاثة أصول، يعني شنو؟ قرروا أهل السنة كافة بدون خلاف بينهم. طيب الأصل الأول قالوا إن دخول الجنة، إن دخول الجنة والقيامة متوقف على الإيمان والعمل كما شنو مضى في النصوص التي ذكرناها. ولذلك قال الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة اشترط الإيمان والعمل سويا لدخول الجنة. طيب في آيات أخرى قال الله تعالى عن القرآن قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه الجنة، فالأصل هنا جنو، الأصل أن دخول الجنة متوقف على الإيمان والعمل. لذلك عندما يقولون الجنة فالله تعالى يقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا جنو، يعني هذا أصل. طيب الأصل الثاني أن الله تعالى أرسل الرسل بالتوحيد كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله أرسل الرسل بالتوحيد كلهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا التوحيد العلماء قالوا هو كل لا يتبعض ولا يتجزع، وفرعوا من هذا قاعدة في التكفير عند أهل السنة مشهورة، فقالوا الكفر يعود إلى نوعه لا إلى عدده. هذه من قواعد التكفير عند أهل السنة، الكفر أو التكفير يعود إلى نوعه لا إلى عدده. يعني لو صليت الصلوات الخمسة وصمت رمضان وشهدت الشهادتين وزكيت وحجيت وسبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، انت شنو؟ انت كافر. يلا البدع غير الله مليون مليون مرة، والبدعوا غير الله مرة واحدة، الاثنين شنو؟ الاثنين كفار. فالكفر معتبر بشنو؟ بالنوع وليس شنو؟ وليس بالعدد. طيب يلا، الله تعالى أخبر أن التوحيد لا يتبعض وأن التوحيد لا يتجزأ، لذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب بناء على هذا، القرآن الذي أخبر أن الرسل أرسلوا بغرض التوحيد، فالله أيضا أخبر في القرآن أن الرسل أرسلوا بغرض الطاعة، أن يطاعوا، وهذا في سورة النساء في قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب يلا، هنا ليطاع وهناك نعبد الله واجتنب الطاغوت. طيب هذه الطاعة تكون في شنو؟ تكون في فعل الأمر وفي ترك النهي، تكون في فعل الأمر وفي ترك النهي. لذلك لما ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهذا دل على أن الرسل أرسلوا بالأوامر والنواهي وهي توحيد من حيث الجملة. ولذلك روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. هذا كلام ابن عباس في صحيح مسلم، قال ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. والله تعالى أجمل ذلك كله في غاية الخلق والإيجاد، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يلا بعد العبادة هي إجنه، فالعبادة اتفقوا على أن معناها التوحيد وأن معناها فعل الأمر وترك النهي. فتعريف العبادة بفعل الأمر وترك النهي هذا تعريف الحافظ ابن كثير، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والتعريفين ديل بيلتقى مضمونا وروحا مع تعريف شيخ الإسلام المشهور عندما قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لأن ما يحبه الله ويرضاه يأمر به، وما أمر الله به يتضمن النهي عن ضده كما هو قرب في الأصول. لذلك الله إذا أمر بالتوحيد فهذا يتضمن النهي عن الشرك، والله إذا أمر برد الأمانة فهذا يتضمن النهي عن خيانتها، والله إذا أمر بالصدق فهذا يتضمن النهي عن الكذب، وهكذا. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فابن كثير وابن حجر لمن قالوا العبادة هي فعل المأمور وترك المحظور، فالإمام النووي قال العبادة هي الطاعة مع خضوع. ده تعريف النووي للعبادة في شرح مسلم، قال العبادة هي الطاعة مع خضوع. يبقى لما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولمن قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، فيعبدون في آية سورة الذاريات هي يطاع في آية سورة النساء، وهذا توجيه النووي رحمه الله تعالى. أجمل هذا كله في كلمة جامعة، وهي أن العبادة توحيدا وأمرا ونهيا كل هذا هو دين الله تعالى. ولذلك ابن القيم قال في النونية المشهورة قال والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالدين هو اجنه، هو الأمر والنهي، فدجنه يعني ده أصل. طيب الأصل الثالث أن كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو خبر وأمر، كلام الله تعالى وكلام رسول عليه السلام هو خبر وأمر. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول قال إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام. قال وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالإنقياد زي الاثنين. الخبر يقابل بجنه بالتصديق والأمر يقابل بجنه بالإنقياد. قال إذا حصل أمران إذا حصل الشيئان هؤلاء قال فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. وله كلام آخر في كتاب دري تعارض العقل والنقل، له كلام آخر في هذا الكتاب كتاب دري تعارض العقل والنقل، فقال فيه الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. قال مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. فهذا شنو يعني هذا الكلام الذي ذكرناه كله كلام الحافظ ابن رجب وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن حجر وكلام النووي وكلام ابن كثير هو شنو هو المقصود بكلام أبي عبيد رحمه الله تعالى. طيب قال نرجع للكتاب صفحة 14. قال فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه. يعني قال للناس في المدينة بعد الهجرة لو أبوا يصلوا إلى مكة قالوا صلي للمقدس وأبوا يلتزموا يعني شرائع الإيمان التي فرضت في المدينة قالوا نكتفي بالإيمان الأول اللي كان في مكة خلاص. قال وتمسكوا بذلك الاسم الذي لزمهم اسمه بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها. قال لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولكان فيه نقض لإقرارهم. قال لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. وهنا نتذكر كلام منه كلام الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى. قال والشهيد الألباني تحت يقول الصواب أنها الشاهد فلعل هذا خطأ في المطبعة. قال والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الصحابة الذين ماتوا قبل أن يحول الله القبلة من المقدس إلى مكة فما مصير هؤلاء الذين صلوا إلى جنه إلى المقدس. فالله أنزل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم فسمى الله صلاة إيمانا. قال فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية. يعني من قرأ هذه الآية وما أيقن أن الصلاة عمل وأن أن الصلاة عمل وأن الله سماها إيمان فهذا دليل صريح جدا على أن العمل إيمان. فمن لم يوقن بهذا فبعد ذلك لن يقنع فيه بشيء. قال فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. قال والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. طيب أهل الردة بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فالقاضي عياض والخطاب يقصد في شرح سنن ابي داود في معالم السنن يعني حقق انهم كانوا ثلاثه طوائف. فالطائفه الاولى يعني طائفه ارتدت وعادت الى الكفر وادعت النبوه، وهذا مسيلم الكذاب والاسود العنتي في اليمن. والطائفه الثانيه قال ارتدوا وانكروا الشرائع وتركوها وعادوا الى الحال الذي كانوا عليه في الجاهليه. والطائفه الثالثه قال صنف فرقوا بين الصلاه والزكاه، فاقروا بالصلاه وانكروا الزكاه ووجوب ادائها للامام. دي ثلاثه شنو؟ دي ثلاثه طوائف. بعضهم يقول الطائفه الاخيره يعني كفرت لانها انكرت الزكاه. اما اذا تاولوا فالتاويل مانع من شنو؟ مانع من الكفر. لكن على كل حال ابو بكر قاتلهم لما تحصنوا وامتنعوا بالشوكه، قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه. قال ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها، كلما نزلت شريعه صارت مضافه الى ما قبلها لاحقه به ويشملها جميعا اسم الايمان، فيقال لاهله مؤمنون. قال وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب الى ان الايمان بالقول، لما سمعوا تسميه الله اياهم مؤمنين اوجبوا لهم الايمان كله بكماله. قال كما غلطوا في تاويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الايمان ما هو فقال ان تؤمن بالله وكذا وكذا، ويقصد حديث ابي هريره في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. قال وحين ساله الذي عليه رقبه مؤمنه عن عتق العجميه فامر بعتقها وسماها مؤمنه، تقصد حديث شنو؟ حديث الجاريه. المرجع قالوا حديث الجاريه دليل على ان العمل ما داخل في مسمى الايمان. قالوا لانه لمن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سالها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها شنو؟ فانها مؤمنه. خلاص قالوا ما سال عن عمل. طيب ده كيف؟ طبعا شوفوا الاشاعره وغيره يستدلوا بهذا الحديث في الايمان، يخرج بالعمل عن مسمى الايمان. وفي بعض الصفات يعني السلف اجمع ان الله تعالى في السماء يعني اي في العلو او على السماء. خلاص فلما الاشاعره هيجوا لحديث الاسماء والصفات يضعفوا حديث في السماء هذا، ولما يجوا للايمان يستدلوا به زي الحديث بتاع الولي يعني فإذا أحببته كنت شنو؟ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فيقوم المتأخرين منهم يقول هيا الولي يسمع من هنا لحد القضارف، من هنا لبرسودان، من هنا لليابان ذاته. طيب لمن يقولون كيف الدليل شنو؟ يقوم يجيبوا الحديث هذا. طيب نفس الحديث كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، لما نجي للصفات يقولوا ما تقول الله عنده رجل، ما يقول الله ما عنده رجل، الله ما عنده يد، يقول اليد هي القدرة واليد هي النعمة، والرجل يعني حتى يضع رب العزة عليها شنو؟ قدمه، أو لا يقول ما قدمه، يقول حتى يضع رب العزة من قدمه، أي من قدمه في دخول النار. طبعا هذه تأويلات فاسدة كلها ما عندها معنى وما عندها قيمة، لكن المقصود شنو؟ المقصود يعني أنهم غير منصفين. ولذلك وقع الجراح قال أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم. طيب أما حديث الجارية هذا فجميع أهل العلم قالوا الإيمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اعتقها فإنها مؤمنة، فقالوا هذا الإيمان الذي تبنى عليه أحكام الدنيا من العتق والنكاح والميراث والدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي يسمى الإيمان الحكمي. أما الإيمان المنجب الآخر يسمى الإيمان الحقيقي، وهذا يأتي شنو؟ يأتي في بابه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أن حديث الجارية هذا في الإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة التي تجري على العباد في الدنيا. بالنسبة لأحكام شنو؟ بالنسبة لأحكام الدنيا، هذا مذكور في القرآن كثير. الله تعالى قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. يلا بعد امتحنوا اللي أمور الدنيا، لسه ده تتزوج ما حتتزوج الا مؤمنه ما بتتزوج المشركه. يلا المؤمنه بتتزوجها في الدنيا، هل بتجزم ان يوم القيامه مؤمنه تدخل الجنه ولا تدخل النار اصلا؟ هذا انت لا تجزم به. لذلك العلماء مجمعين ان الاسلام نوعين، اسلام حكمي هذا الاحكام الدنيا يعني زي النكاح وزي الميراث والدفن في مقابر المسلمين، اما الاسلام الحقيقي والايمان الحقيقي فهذا بالنسبه لاحكام الاخره. زي ما اهل السنه وجهوا حديث الجاريه هذا التوجيه، فبيذكر حديث سعد بن وقاص المشهور في صحيح البخاري، يعني يقول يا رسول الله ما لك عن فلان فاني اراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او شنو او مسلم، يعني ما تقول مؤمن. فيبقى هنا لما حديث سعد بن وقاص كل العلماء قالوا هذا بالنسبه لاحكام الاخره، وحديث الجاريه كلهم قالوا بالنسبه لاحكام شنو لاحكام الدنيا، هذا شيء. الشيء الثاني لمن قال اعتقها فانها مؤمنه، هذا ثبوت لوصف الاسلام، وفرق بين ثبوت وصف الاسلام ابتداء وبين استمرار ثبوت وصف الاسلام. لذلك لمن قال مؤمنه يلا الجاريه دي بعد سنه ما صلت ما صامت ما زكت ما حجت ما عملت اي شيء، حتكون شنو؟ حتكون كافره. وفي اجابه ثالثه ضعيفه لكن تذكر الامانه العلميه، وهو ان بعض المحدثين ضعف لفظة مؤمنة في الحديث وان كانت في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنة، فبعض المحدثين قال لفظة مؤمنة شاذة، واستدل بان مالكا لم يذكرها، الامام مالك لم يذكرها وهو من رواة هذا الحديث، وقالوا كفى به حفظا وثباتا. لكن الراجع عند المحدثين ان اللفظة صحيحة وليست شاذة، وإن كان مالك لم يذكرها فقال الرواة غير مالك الثقات والحفاظ والضابطون ذكروها، فتكون هذه في باب زيادة الثقات وهي شنو مقبولة عند المحدثين. طيب قالوا إنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان، يعني أبو عبيد هنا قصده شنو رحمه الله؟ قصده أن حديث الجارية ولا حديث التي ما في معناه هي في الدخول في الإسلام في البداية، وهو بيتكلم عن شنو؟ عن ثبوت وصف الإسلام ابتداء، وليس الكلام عن شنو؟ استمرار ثبوت وصف الإسلام. قال ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. قال والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهو حيعقد باب يعني في الزيادة والنقصان للإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال في مواضع من القرآن مثل هذا. قال أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى. يلا لجاري النبي صلى الله عليه وسلم سأله أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذن هي أقرت بوصول التوحيد الآن. يلا إذا كان خلاص إيمانها وقف هنا واكتمل هنا وصار هذا الإيمان المنجي كما قالت المرجع، فأبو عبيد قال بعد ذلك ما معنى قوله تعالى وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ يبقى في سؤال معين للجارية أجابته وأقرت بأن الله في السماء وأقرت بأن محمد رسول الله. يلا هذا الإيمان يشبه شنو؟ يشبه الإيمان في فترة مكة، لأن الجارية الآن مكلفة بهذا، وبعد ذلك لا بد أن تلتزم العمل كما أن الناس بعد الهجرة لا بد أن يلتزموا العمل. قال وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعض بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. قال فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدم عليه وهذا الوفد كان عددهم 14 رجلا كما قال النووي. وكان رئيس هذا الوفد هو الأشج العصري، واسمه المنذر ابن عائد ابن الحارث. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان. ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. طيب، الدباء هو إناء من القرع اليابس، الدباء إناء من القرع أو اليقطين اليابس، هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والمقصود نهاهم عن الانتباس في هذا الإناء، والانتباس هو صب الماء البارد وإضافة شيء حلو له كالتمر. فالعلماء قالوا الإناء إذا كان من القرع الياب إذا وضع عليه النبيذ فإنه غالبا قد يتحول إلى خمر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. وبعضهم يعني قال يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، يعني لا يجوز بيعه. طيب، أنهاكم عن الدباء والحنتم. الحنتم هي الجرارة الكبيرة، يعني زي الحلل الكبيرة اللي بيسموها الناس الآن الجيزان هذه في السودان. والنقير. طيب، النقير يعني يقال هو جذع ينقر وسطه، يعني خشبة يعني يجعل فيها ثقب في وسطها. والنقير والمقير. والنقير والمقير. طيب، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شنو؟ أمر بأشياء ونهى عن شنو؟ ونهى عن أشياء. طيب، قال أبو عبيد حدثناه عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة قال عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع النبي، طبعا من الناحية الفقهية هذا خارج الدرس، النهي عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، طبعا هذا منسوق عند أبي حنيفة والشافعي ومحكم عند مالك وأحمد، هذه مسألة فقهية. قال: ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال عن حنظلة بن أبي سفيان قال عن عكرمة بن خالد قال عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كما نار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها صوا، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. وطبعا هذا أصل في جنه في جنس العمل وفي أحاد العمل عند أهل السنة. قال أبو عبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار قال عن ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان قال عن رجل قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل المجهول مبين في رواية الحاكم في المستدرك، ولذلك صح على الباني هذا الحديث الصحيح. قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، قال: وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما علمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان. طيب، الله هذه الأعمال نفسها لمن كانت تفضل من الله لزيادة الأجر والثواب. فالنووي رحمه الله عنده كلام في شرح مسلم، يعني حاصل كلامه أنه باب العدد هذا 20 21 25 30 إلى آخره قال يحمل على زيادة التفضل الإلهي، يعني زي صلاة الجماعة بكم درجة، صلاة الجماعة بكم درجة؟ 27. وفي رواية في البخاري 25 صح؟ يلا يقول شنو؟ يقول واحدة ضعيفة والثانية ما ضعيفة، ما تقول هذا. فالنووي قال الله تفضل على الأمة ب25 درجة أولا، ثم زاد من فضله درجتين بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 25 درجة أول الأمر، فلما تفضل الله بدرجتين زائدتين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضل الله له به للمرة الثانية. وكذلك يعني يقال في شنو في مثل هذه الأحاديث. قال وإنما وجوهها ما علمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. يقصد حديث شعب الإيمان، وفي حديث شعب الإيمان نقف على النواصل من الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم واتم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.